الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 17. قال: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة كذلك من القواعد الصغرى، وبعضها يذكرها ضابطا، ومر معنا ما معنى الضابط وما معنى القاعدة الصغرى، لأن هناك قواعد كبرى وهي القواعد الكلية التي تندرج تحتها قواعد كثيرة، وهناك قواعد صغرى وهي التي عبارة عن جزء من تلك القواعد الكبرى، أو هي عبارة عن قاعدة تشمل مسائل أقل. وأما الضابط فهو الذي يكون في مسائل أقل وينحصر في باب أو بابين، فهذه القاعدة قاعدة صغرى، بل بعضهم شكك فيها وقال الخارج منها أكثر من الداخل يعني في هذه القاعدة، لكن الصحيح أنها قاعدة صحيحة، خصوصا إذا أيده الدليل. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. قال: كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ. إذا كان بغير حق لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث، وقد صح بذلك الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء. قال: وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته، بطلت هذا وصية هذا الميت المقتول، فلا يكون للموصى له شيء، لا يكون للموصى له من هذه التركة شيء، لهذا الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث. قال: وكذلك المدبر إذا قتل سيده، والمدبر هو العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، يعني في آخر حياته إلى أن يموت، ومر معنا حديثه قريبا في كتاب البيوع في البخاري، فلو قتل سيده عومل بنقيض قصده، كذلك لعموم هذا الحديث. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فهذه الصور تشبه بعضها بعضا فيكون حكمها واحد. قال: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترد منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده، على مذهب أحمد. وهذه الصورة صحيح التفصيل، بينما إذا كان هذا الرجل طلق امرأته مع وجود القرينة أنه أراد حرمانها من الميراث، طلق مرضه في مرض موته المخوف، كأن يكون مثلا هذا الرجل بينه وبين هذه المرأة خصومات، ويشهد على ذلك أناس كثير، فمرض مرضا غلب على ظنه وعلى ظن الحاضرين أنه مرض موت، مثل أن يخبر مثلا بأن عنده سرطان، أو يخبر بأن عنده فشل كلوي أو نحو ذلك. فإذا طلق امرأته في هذا المرض ودلت القرينة أنه يريد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث، فالصحيح أنها لا تحرم من هذا الميراث للحديث المتقدم. قال رحمه الله تعالى: وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة، يعني مثلا طلقها يريد الإضرار بها وهي لم تستطع أن تبقى بزوج وتزوجت، وعلم كل الحضور أن هذا الرجل ما طلقها إلا لأجل الإضرار بها وهي احتسبت، فالصحيح أن القاضي ومن عنده ولاية الأمر في هذا الباب الصحيح أنه يورثها. قال: ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى: ومن يعرض إيش؟ عشان خطأ عندي بالتشكيل، الله المستعان. مشكلة لما يصير التشكيل يعني ليس نفخ، وهذا مما نستفيد به بالنسبة للإخوة النساخ الذين يعملون في الطباعة، أنهم الأولى في كتابة المصحف ألا يكتبوها طباعة، وإنما يعملون فيها نسخ، يعملون فيها نسخ ولصق، فإذا عملوا نسخ ولصق سلم المصحف من الخطأ، لا في التشكيل ولا في زيادة الحروف ولا في زيادة الكلمات. طيب، قال ومراده أن هذه الشهوات سواء كانت في معصية أو كانت كذلك كبيرة أو صغيرة أو غير ذلك، من تعجل الشيء في الدنيا حرمه في الآخرة. فمثلا يحرم في الآخرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وكذلك من كان في الدنيا استعجل بشيء من الزخرف في حياته مثل القصور الفارهة التي فيها الذهب والفضة وغير ذلك، فإن ذلك من صفات الكفار يكون سببا لعذابه يوم القيامة. قد مر معنا قريبا أن بعض أهل العلم استدل على بعض الخلفاء بهذا المعنى. من هو؟ من هذا العالم الذي مر معنا قريبا؟ من يذكره؟ ها؟ نعم، المنذر بن سعيد البلوطي، فإنه وعظ بعض أمراء زمانه وهو الناصر في هذه الآية التي نزلت في حق الكفار، فوعظه بها لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن مثل ذلك. قال كما قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. الأعمى يفقد البصر في الدنيا فيعوضه الله عز وجل عنهما بماذا؟ بالجنة يوم القيامة. وهكذا كذلك الفقراء أول الناس دخولا الجنة، انظر إلى عدل الله وإلى كرامة الله عز وجل، حتى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يسبقون الأغنياء بكم؟ ها؟ بكم؟ بخمسمائة عام، يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام كرامة من الله عز وجل وعدلا، سبحان الله. يعني يجعل الله عز وجل لهم العوض، لا يظن الفقير أنه إذا لم يصبر في الدنيا على فقره ويحتسب أن فقره سيذهب هباء منثورا. لا والله، لو صبر واحتسب فإن الله عز وجل سيعوضه في الدنيا في الآخرة بأن يسبق الأغنياء، كلهم من أهل الجنة، الأغنياء والفقراء كلهم من أهل الجنة، ولكن الفقراء يسبقون. فماذا يكون حال الأغنياء في ذاك اليوم؟ يتمنون يكونون فقراء، يتمنى الأغنياء في ذاك اليوم أن يكونوا فقراء، إذ يرون الفقراء قد سبقهم إلى الجنة في تلك الأيام الكثيرة، واليوم بخمسين ألف عام، اليوم الواحد بخمسين ألف عام. فهذا عدل الله سبحانه وتعالى. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا الأصل لم يأتي من فراغ، بل أصل دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في مسائل الأحكام وفي مسائل الآداب والفضائل كذلك، وفي مسائل الآداب والفضائل كذلك، وله كذلك مؤيدات كثيرة، بأن إظهار الحلال بصورة الحرام لا يخرج الحرام عن حرمته. ومنه حديث جابر بن عبد الله في ذكر قصة اليهود، إذ أنهم حرم عليهم الشحوم فباعوه فجملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه، ولم يخرج ذلك عن الحرام، بل لا زال حراما أكلهم بثمن الشحوم كأكلهم للشحوم. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن تحايل على شريعة الله لم يزده تحايله على شريعة الله عز وجل إلا حرمة. طيب، هل في شيء في هذه القاعدة؟ نعم. نعم. في خلاف بين أهل العلم في قتل الخطأ، يوجد خلاف بين أهل العلم، والصحيح سدا لذريعة القتل أنه لا يورث، هكذا قال كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قال بالتفصيل إذا دلت القرينة الصحيحة أن هذا الخطأ خطأ محض ليس فيه أي شبهة لشبه العمد فيورث، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا كذلك لأن الحديث في القاتل العمد وليس في القاتل الخطأ. وهذا التفصيل كما قال شيخ الإسلام وغيره لو استطاع الوصول إليه فهو جيد، لكن يخاف أن لا يستطاع الوصول إليه. فهمتم؟ فهمت يا عبد الله؟ طيب، يعني معناه أن التفصيل باب دقيق، ولهذا بعض العلماء سده حتى لا يظهر القتل العمد بصورة الخطأ. واضح؟ ممكن إنسان يريد واحد يقتله، لو سمحت أصلح لي الكفر، دخل تحت يصلح الكفر ورد لا وراء ومسحه مع الأرض، لأن هذا سيرد من هذا، ما لك يا فلان قتلته، ما حد يدري أنه قال له انزل لصلح، من يدري إلا علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء. لكن ظاهر الحادث إيش؟ ما دريت، فركبت سيارتي ورجعت إلى وراء، وهذا الرجل خلف تحت السيارة، أنا ما أدري أن أحد تحت السيارة، من يستطيع يقول أن هذا ليس بخطأ؟ ما أحد يعلم إلا الله سبحانه. فلمثل هذا وغيره سد العلماء هذا الباب، قالوا لا فرق بين الخطأ والعمد. فإن استطاع الإنسان أن يميز صحيح فهذا هو الذي دلت عليه عموم الأدلة، لكن إن أمن ألا يكون في القصة أو في الحادثة والواقع شيء من الحيلة، شيء من الحيلة.